السؤال السادس من أخينا أحمد من ليبيا، يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دخل الرجل في الصلاة مع الجماعة ووجد الإمام في الركوع وأدرك السجدة الأولى، ماذا يعمل؟ أفيدونا مأجورين. نقول: إذا أدرك الركوع بمعنى كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع والإمام لم يرفع من الركوع، فهذا أدرك الركعة الأولى، أدرك هذه الركعة. أما إذا لم يدرك الركعة، لم يدرك الركوع بمعنى كبر وحينما هم بالركوع رفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا لا يعتد بهذه الركعة، فعليه أن يأتي بركعة أخرى في موضع هذه الركعة الذي فاتته ركوعها. والله أعلم.